الأموال، ويعني نشح أن احنا نساعد الإخوة بهذا المال. والله يا إخوانا أنا ما حتى في فترة شبابي في مطلع شبابي ما دخل المال قلبي قط ولا تمنيته قط. وأنا يعني كنت في يوم من الأيام كنت معيدا في الجامعة وتركت الجامعة، وكنت مذيعا في البرنامج الأوروبي وتركت الإذاعة، وجالي تعيين القوى العمل مترجم فوري في مكتب محافظ كفر الشيخ، ورفضت هذه الوظيفة وفضلت أن أعمل بقالا بخمسة وخمسين جنيه من سنة 81 إلى سنة 87 وأنا أعمل بقالا بخمسة وخمسين جنيه. ولما صاحب البقالة وهو أخ فاضل أحمل له هذا الجميل إلى يوم أن ألقى الله عز وجل وأدعو الله له بالبركة، لما دفع مقدما الشقة اللي أنا كنت خدتها 1400 جنيه أياميها تركت من مرتبي 50 جنيها له عشان بسد الدين اللي علي، وظللت سنة كاملة أعيش بخمسة جنيهات لا أكثر ولا أقل، ومع ذلك لم أطمع أبدا في تحسين دخلي ولا إن أنا أجل وراء المال ولا كده. الحمد لله رب العالمين حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها ما دخل المال قلبي قط ولا تمنيت، لكنني تمنيت من قلبي فعلا أن يكون لي مال لأجل إخواني هؤلاء، يعني أن يكون ربنا سبحانه يرزقني المال لأجل أن أساعد إخواني هؤلاء. فأنا أرجو من إخواننا أن هم اللي هو أي أخ بيأتي ليطلب مثلا قرضة أو نحو ذلك ولا أستطيع أن أوفي له، ده مش معناه أن أنا يعني يعني أهملت رجاءه فيه أو أن أنا عندي وبخلت عليه، لا، هذا الكلام غير موجود بالمرة. فإخواننا بقى اللي هم يعني يعني بيرسلون هذه الرسائل، وقد وصلني رسائل قبل ذلك، يعني رجل جاء برضو لي، وهذا الرجل لا أنساه أبدا، جاء هذا الرجل أنا يعني ساعدته إن هو يلاقي فرصة في دولة من دول الخليج، وهو واقف في الشارع طلبت واحد من دولة من دول الخليج وكلمته وقلت له في أخ كذا كذا كذا كذا وعايزك تشوف شغلانة وخد أهو كلمه عشان يقول لك إيه اللي عنده يعني من مؤهلات والكلام، وهو فعلا كلمه كذا. بعد ما خلصنا المكالمة قال لي طبعا أنا معيش فلوس أعمل جواز سفر، أعطيته مالا من معي علشان أعمل جواز السفر، وأعطيته 500 جنيه أيضا فوق هذا المال عشان يعمل برضو يقضي بهم الشهر. فلما يأس وعلم إن أنا يعني لن أساعده بأكثر من ذلك فإذا به يرسل رسالة كلها شتائم، يعني ما هذه الرسالة طبعا يعني لازلت أحتفظ بها حتى الآن، كلها شتائم إن أنا إن أنا يعني ما ساعدت، وإن إحنا بنرفل وبناكل كباب وكفتة كل يوم والكلام ده هو ده، وبنتكلم عن الزهد وما عندناش ريحة الزهد والكلام. فأنا لقيت يعني هذه الشخصيات يعني شخصيات لقيتها، وأعتقد أنني سألاقيها طالما أن احنا بنعمل في المجال العام. لكن أنا برضو عايز أقول لإخواني، وأنا ما كنت أتمنى أن أطرق هذا الباب، وهذا الباب يعني أنا يعني هو الذي يطرقني منذ نحو 10 سنوات تقريبا، والحدوثة دي ماشية معايا. فأنا ما كنت فعلا أتمنى أن أتكلم لولا أن يعني كثرت العتوبات أو كثرت المعاتبات لي بسبب هذا الأمر، فأحببت أن أقول هذه الكلمة المختصرة. وأنا أتمنى وأسأل الله عز وجل أن يرزقني مالا لأجل أن أساعد إخواني.